ومن ينجعل قلب تساك خش الرقراق برموح شلونه يسرق ومن ينجعل القلب تلف وشي مكلف مرقم وزرابي وكتف وسبيبي هف وذراري تطلع للصف وسلاق تحف وفي لريال ديما تخطف ويلقوها عفف رقمة والعرج مكتف ضرب طبلة زف وحلق ميعادة وشرف وناض العارف ويبغي النجع يحط حفف ونسنس وحلف ولا منه عليه مخالف اخيل الشوف علي خاتم تتكشف ذراري حذق ذراري حذق وبنات ترذي العشاق من يا نجعيك ومليا نجعل قلب تساك وخش الرقراك وبرموحش هنا عزيزي لونا يزرق تحليلي من عين الكحلة خلتني هايم في وحلة خلتني هايم في وحلة بنت الجود ليلي ونهاري ما يحلى ليلي ونهاري ما يحلى يا ليلي من عين الكحلة يا ليلي من عين الكحلة يا ليلي من عين الكحلة وخلتني هايل في وحلة خلتني هايل في وحلة ومن حبك نمريض فاني نومي من عيني شفان قتلتني هالطفل الفحلة قتلتني هالطفل الفحلة من عيني الكحلة يا حليلي عذاب وبجاش نيراني تلهيب ونيسابر عالملقان نحب يا سمرة يا عسل للنحلة يا سمرة يا عسل للنحلة